Yeah. ويعلم الله الأذى Wow.

Oh,

ربنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي بأعظم تنزيل عن النبي محمد